تاريخي عرفني ديني، ازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من علمني التاريخ. ما زلت معكم أتحدث عن بعض الأحداث الرئيسية الكبرى التي حدثت في تاريخنا، وأحاول أن نأخذ منها الدروس التي علمنا إياها التاريخ. القرآن أعطانا مجموعة من القوانين التي تحكم علاقة الأمة بغيرها، وعلاقة الحضارات وصعود الأمم وانحطاطها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وغيرها من القوانين. وأشار لنا القرآن الكريم كذلك إلى أن هناك مجموعة من القوانين موجودة في التاريخ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فإذا دروس التاريخ ادرسوها، وهذا الذي نحاول أن نعمله في علمني التاريخ. نستعرض بعض الأحداث الكبرى التي حدثت في تاريخ الإسلام والمسلمين، منها ما نحن بصدده الآن، سقوط الأندلس، وما حدث للمورسكيين المسلمين الذين بقوا في الأندلس بعد سقوطها. ثم سنتحدث عن سقوط بغداد، ونتحدث عن ثورة الحسين عليه السلام، وغيرها من الأحداث الرئيسية إن أسعفنا الوقت، ونستخرج منها الدروس والمعاني والعبر. بعد سقوط الأندلس وانهيار مملكة غرناطة وطرد ملكها أبو عبد الله محمد بن الأحمر الصغير، انهارت الأندلس وانهار الوجود الإسلامي، وصدرت القرارات المتتالية المتعسفة من الصليبيين المتشددين. ليس كل النصارى متشددين، كما ليس أن كل المسلمين متشددين، هناك متسامحين وهناك متشددين. فابتليت الأندلس والمسلمون في الأندلس ابتلوا بوجود ملك نصراني متعصب هو فرناندو الثالث وزوجته إيزابيلا ملوك أسبانيا، مما أدى إلى ضغط شديد عليهم أن يغيروا دينهم. حاولوا بالمفاوضات بالحل السلمي، كانت الأبواب مغلقة أمام هذه العنجهية من هؤلاء الحكام المحتلين للأندلس، كما يحدث اليوم في فلسطين. هناك محاولات لحل سلمي، مفاوضات، لكن عنجهية يهودية أو إسرائيلية شديدة. فالحل كان الثورة، المقاومة المسلحة، ولذلك قامت مقاومة مسلحة داخل الأندلس، وحاولوا أن يحركوا كل المسلمين الذين بقوا في الأندلس للمشاركة فيها، لكن بدون عون خارجي لا يستطيعون. في تلك الفترة كانت الجزائر بيد العثمانيين، بعد هزيمة العثمانيين في البحر المتوسط انتصروا مرة أخرى وسيطروا على كثير من البلاد، وكان مركزهم الرئيسي في شمال أفريقيا في الجزائر. في نفس الوقت كانت المغرب في يد السعديين، الدولة السعدية، لكن مما يؤسف له أن العلاقات المغربية العثمانية، العلاقات بين السعديين والعثمانيين كانت علاقات سيئة، وكانت تتسم دائما بمصالحهم العليا حتى أمام الغزو الصليبي ومخاطر الغزو الصليبي. فبدأ الثوار الذين في الأندلس يتصلون بالجهتين، يتصلون بالدولة السعدية في المغرب، ويتصلون بالعثمانيين الموجودين في الجزائر. طبعا حدثت هذه الاتصالات في سرية كاملة تماما من أجل الحصول على الدعم العثماني أو السعدي، وكانت بشخصيات أيضا ليست حكومية فقط، وإنما أيضا بشخصيات شعبية لطلب العون والمساعدة. هل جاء العون؟ ماذا حدث لثورة البشرات بالنسبة إلى جبال البشرات في الأندلس، نكمله بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع علمني التاريخ. توقفنا عند طلب الثوار المسلمين الذين بقوا في الأندلس اللي يسمون المورسكيين، طلبوا المساندة من إخوانهم المسلمين في المغرب دولة السعدية وفي شمال أفريقيا، وكانت تحت السيطرة للدولة العثمانية التي كانت في عز مجدها، ومركزهم الرئيسي في أفريقيا في ذلك الوقت كان في الجزائر. فجاءت الأجوبة من الجزائر ومن المغرب تعد بالمساندة. وعد سلطان المغرب من الدولة السعدية بالنجدة بشرط عندما تعلن الثورة، ووعد حاكم الجزائر من قبل العثمانيين بإرسال قوات مساندة تنزل على شواطئ الأندلس عند إعلان الثورة. إذن كلا الجهتين قالوا إذا أنتم جادين إحنا جادين، بس أعلنوا الثورة. ولم يكتفي العثمانيون بذلك، أرسلوا مع المبعوثين اللي جاءوا بالسر هؤلاء، أرسلوا معهم المال والسلاح، وخرج معهم من الجزائر ومن المغرب بطولات هؤلاء الشباب من ذلك الوقت، خرج بعض المتطوعة للجهاد في سبيل الله في الأندلس. فشجعت طبعا ردود الفعل هذه، شجعت منظمي الثورة وقوت عزيمتهم على القتال، وبدأ التواصل الداخلي بين أطراف الأندلس تحضيرا للثورة التي يجب أن تعلن حتى يأتي العون من الخارج. وبدأ الترتيب لإعلان الثورة في وقت واحد، فقام منظمو الثورة بالاتصال بمدن وقرى ليس فقط مملكة غرناطة، وإنما أيضا المملكة القريبة منهم مملكة بلنسية، وكل هذا بتكتم شديد. واستغل المورسكيون، سبحان الله التاريخ يعيد نفسه، كانوا قد أسسوا جمعية خيرية صرح لها بجمع الأموال لبناء مستشفى خارج غرناطة للفقراء المرضى، وكثير من المساندات كانت تأتي باسم هذه الجمعيات الخيرية. هذا المستشفى لم يكتمل بناءه، فاقترح منظمو الثورة على رئيس الجمعية أن يبعثوا تحت ستار جمعيته وفود لجمع الأموال، بالظاهر تعمل على جمع الأموال للمستشفى، المستشفى لكن تعمل في الحقيقة على تنظيم الثورة في المناطق المختلفة. وحصلوا بذلك على ترخيص من الرئيس ديسا اللي هو الحاكم الأسباني في تلك المنطقة، فذهب ثلاثة من زعماء المسلمين لهذه المهمة في وفد يعمل على تقصي الحقائق كما يقولون، ويشوف مدى مستوى مساندة الأندلسيين للثورة، وطبعا بتكتم كامل، الظاهر جمع أموال لمستشفى. رجعوا بعد أن اتصلوا بالناس وقدروا عند رجوعهم عدد من يمكن أن ينضم إلى الثورة 45,000 رجل ممن تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة. وتبين لهم أن جميع مناطق مملكة قرناطة القديمة تساند الثورة، لكن مسلمي مملكة مرسية وبولنسية رفضوا المشاركة فيها لعدم ثقتهم بنجاحها. هذه الترددات هي التي تضعف الثورات، ثورات تحتاج إلى تضحيات وإلى استعداد، فرفضوا هؤلاء لعدم ثقتهم بنجاحها، يعني عدم أملهم بتحرير العثمانيين لهم. فطبعا بدأت الإشاعات تظهر ووصلت إلى الأسبان، لكن الأسبان تجاهلوا هذه الإشاعات بقرب ثورة المسلمين. لكن رغم تستر منظمي الثورة الشديد، ما يمكن شيء يبقى بالسر بخطورة مثل هذه، فأخذت الإشاعات تنطلق وتزداد بقرب ثورة المسلمين. لكن لا الرئيس ديسا رئيس الإدارة المدنية ولا الماركيز ديمون دوغور القائد العام للجيش صدقوا هذه الإشاعات. لكن لما انتشرت ولأجل إبعاد الشك، أرسل منظمو الثورة ممثل لهم إلى الرئيس ديسا يشتكي من هذه الإشاعات ويدعي أنها كاذبة، واقترح هؤلاء باسم المورسكيين تقديم رهائن عنوان على حسن نيتهم. فاطمأن الرئيس ديسا وقائد الجيش إلى أن ما في ثورة. في نفس الوقت كان اجتمع زعماء الثورة للمرة الثانية في غرناطة القديمة ودرسوا ردود الوفود من الأندلس وردود فعل المغرب والجزائر، وقرر المجتمعون إعلان الثورة يوم الخميس 14 من أبريل عام 1568 ميلادي، ووزعوا بينهم المسؤوليات المختلفة ووزعوا إخبار المناطق الأندلسية المختلفة والمغرب والجزائر استعدادا لهذه الثورة. هل تمت هذه الثورة؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ. نحن الآن نتحدث عن ثورة المسلمين في الأندلس بعد سقوط الأندلس، الثورة التي تسمى ثورة المورسكيين ويسميها بعض المؤرخين ثورة جبال البشرات. سنأتي لجبال البشرات فيما بعد. لماذا أتحدث عن هذا؟ أنا تكلمت عن دروس التاريخ في سقوط الأمم والحضارات. الآن جزء من حديثنا وهو استمرار لسقوط الأندلس أيضا سنتحدث عن نجاح المقاومة وفشلها، ما الذي يعينها والذي يجعلها تفشل. نفس القوانين العامة التي تحكم الحضارات تحكم أيضا المقاومة المسلحة والثورات. فالثوار رتبوا أمورهم ترتيب ممتاز وخططوا، والتخطيط هو أحد العناصر الرئيسية للنجاح، وحددوا كما ذكرت قبل الفاصل حددوا موعدا محددا لإعلان الثورة في كل مكان. طبعا أعداد ضخمة من المسلمين موجودة، وقدروا أن ممكن ينضم إليهم 45,000 مقاتل. إذن أعداد ضخمة، غير النساء غير الشباب الأطفال غير الشياب غير الذين رفضوا الانضمام، هؤلاء الذين وافقوا على الانضمام. إذن كانت ثورة مجهز لها تجهيز عظيم، وأيضا انتصارات خارجية مع العثمانيين في الجزائر ومع الدولة السعدية في المغرب، فكل الترتيبات قد تمت. قبل إعلان الثورة قام أحد الخونة بإبلاغ الرئيس ديسا في 4 مايو 1568 ميلادي 10 أيام قبل إعلان الثورة بأن هناك ثورة ستقوم بعد 10 أيام. فاضطر المنظمون لتأجيل موعد إشعال الثورة، واعتقل ديسا عددا من وجهاء المسلمين وألغى تصاريح اقتناء الأسلحة التي أعطيت لبعضهم، وذهب القائم العام للنصارى بالضغط على المسلمين. في المقابل المسلمين الوجهاء بدأوا يعني يهدئوا الناس ويسكنوهم لأجل الحفاظ على الأمن. بعد ذلك جاء زعماء المسلمين وطمأنوا الرئيس ديسا وقائد الجيش أنه ما في ثورة ولا شيء، وألغوا الثورة وأعلنوا الثورة من جديد، حددوا موعد آخر للثورة. لاحظوا إذن مما يفشل الثورات ويفشل الحضارات ويفشل النصر الخيانة، ولذلك يجب عدم التهاون مع الخيانة على الإطلاق، لأن هؤلاء من داخلنا، الذين من خارجنا نحن نتصدى لهم، لكن إخواننا الذين من جلدتنا عندما يخونوننا تكون مصيبة عظيمة. ولذلك الحزم مع الخونة مسألة أساسية في النجاح أي نصر. اجتمع قادة الجيش الإسلامي مرة أخرى وقرروا أنه حتى تنجح الثورة لا بد لها من رمز، لا بد من رموز سياسية وليس فقط عسكرية، فاختاروا ابن أمية. قصة هذه المسألة أنه في 27 سبتمبر 1568 عقد فرناندو ابن جهور الصغير، هكذا سموهم، هذه أساميهم صارت، ما عندهم أسامي إسلامية حتى، هذا كان أحد قواد الثورة وكان يعني مثل وجيه أو وزير في بلدة في جبال البشرات، جبال البشرات الجبال التي هي في الجنوب الأندلس. فاجتمع مع قادة الثورة في بيت رجل شماع اسمه عدلت، فحضر هذا الاجتماع سنة حضره 26 ممثل من المناطق الأندلسية المختلفة.